الله فارق كل شيء وفارق كل شيء وكبير له موالي السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون بي أعبد بما لا يشركون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله أعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا إن شاء الله ثم نفخ فيه بقضاء فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفي كل نفس ما عملت فهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا نتبوا من الجنه حيث نشاء فنعم اثر الامنين وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحق ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل